الولي الا ان وكلمه الكلمه منه على ذلك لم يتكلم الا فيما يعنيه الا بما ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جعل لك ربنا تبارك وتعالى اذنا ولسانا واحدا حتى تسمع اكثر مما تتكلم. فكان البعض يدبز لسانه ويقول هذا الذي اورادني الموارد ويقول يا لسان كن خيرا تغنم او امسك عن شر تسلم من قبل ان تندم. وكأن الكل وضع قول نبيه صلى الله عليه وسلم مشبعا مني من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اما ان تتكلم بخير واما ان تسكت فالسكوت فيه سلامه في بعض المواضع. ولذلك الكذره لو قيل لو قالت اسكت قيل لها ما تكلمت او قيل لها اسكت هذا ارفق بك. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس هذا هو الذي فيه الخير. والا فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يكونن احدكم خاليا سبه لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. فان كانت الكلمه فيها مصلحه دنيويه او اخرانيه تكلم بها واعرض نفسك وكلامك على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوتي نبيكم جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه وصار اصحاب الكرام على دربه. وانت ما نظرت يوما في كلماتهم الا وجدت كلمات ايمانيه والمرء مخبوء تحت لسانه. انظر في كلمه ابي بكر وهو يقول يوم الاسراء والمعراج ان كان قال فقد صدق. كلمات قبيله تعد على اصابع اليد الواحده تصلح منهاجا للحياه بل لا تستقيم الدنيا بدونها. كلمات ايمانيه جمعت فأوعت إن كان قال فقد صدق. والواجب علينا متابعته صلوات الله وسلامه عليه. عندما يقول أينقص الإسلام وأنا حي عندما يجتمع الكذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء فيقول لهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. هذا هو الذي نقل عن أبي بكر رضوان الله عليه. كلمة إيمانية تنم عن ايمان وعن عقلية راجعة عن نفسية تكاملت لها المعاني والصفات البشرية. عندما تنظر في قومه وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان اهلك اهلك وحدي وان تهلك تهلك معك الدعوة. عندما يرتد من يرتد من العرب والراجع البعض في ايقاف بعث اسامة فيقول والله لو جارت كلاب المدينة بارجل امهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. والايمان والمرء مخبوء تحت لسانه. ومثل هذا لم تكلم نقول له ازدد كلمات تدل على الله على طريق الله تعبد الدنيا بمنهاج ربها. وياتي عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وهو من هو يقول ان الله يحفظ دينه. كلمه تنم عن ايمان. قرا السنن رضوان الله عليه علم ان الله يحفظ دينه حتى وان تخلى عنه من في الارض جميعا. والا فهذا الدين هو دين الله والله غالب على امره. كان يقول اني لا اعد الحادث الذي يحدث سوى طاعه الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا. وانا لو قلت لك لوعت البشريه الان في عصرها وفي غير هذا العصر هذه الكلمه الايمانيه لانحلت مشاكلها لانتهت كرباتها. لا اعد الحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. كلمة قليلة بسيطة مفهومة لو علمناها كافراد ودول وجماعات لانتهت المشكلات لعلمنا كيف نواجه الكربة. وإلا فنحن نزيد الكربة كربا من انحرافنا نداوي الداء بداء آخر.

الحيوانات والعقارب، ولكن لا يثق تماما انه سيظهر حتما لا محالة، سيظهر في محيط البشر اليوم قبل غدا. ما اسر عبد سريع الا واظهر الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ولذلك ابن سلول المنافق وهو رأس النفاق كان يؤمن اماما ويبتل كبرا، وهذا لم يمنعه من ان يقول لا يرجعنا الى المدينة ليخرجنا الاعز منها الاذل، وقصد بالاعز نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النبي الكرام لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفض، كلمة خسيسة تنم عن نفسية دنيئة امتلأت حقدا على دين الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي وقف يقول محمد يعدنا قصور كسرى وقيصر، والواحد منا ما يستطيع ان يخرج الى متبرزه. وقال ايضا وكأني باصحاب محمد غدا يرجعون مصفدين في الاغلال، كلمة لا تنم عن ايمان، والمرء مخبوع تحت لسانه وهذا ينكاس في الغطاء. ولم تمن لم تتضح صورته اليوم ستتضح غدا حتما لا محالة، يوم يبعث ربنا من في القبور، يوم يبعثر من في القبور ويتضح ما في الصدور، وتبين لمن كانت بضاعته النفاق ان ما حصله كان سرارة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. قد يتكلم الانسان بكلمة وهو مسلوب الاذاذة واقع تحت ظروف الاستكراه، كلمة هي من سخط الله، ولكن لما كان مستكراها يكون معذورا عند الله، معذورا عند عباد الله الذين يزنون بميزان الشريعة. لما تكلم عمار بن ياسر بكلمات استكراه عليها الكامرة، كلمات لا ترضي الله، كلمات كفرية، وذهب يحكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ان عاد فعد الا من اكره، وقلبه مطمئن بالايمان. وفي الحديث روي علي عن امة الخطأ بالنسيان وما استكرهوا عليه. فقد يتكلم الانسان كلمة لا تنم عن طبيعته، لا تنم عن شخصيته، استكره على النطق بها يكون معذورا. والمستكره ينفذ إرادة غيره لا اختيار له، هو معذور في الكلمة التي نطق بها. والواجب علينا أن نعذر من عذره الشرع وأن ندور مع إسلامنا حيث انهار، والفارق كبير بين حالات الاضطرار وحالات الاختيار. وأنت مدعو لأن لهج قلبك قبل لسانه بكلمة الحق. على ذلك بايع الصحابة نبيهم كما قال عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشة والمكرة، وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثقلوا الموازين بكلمات طيبة تنهدون بها منهج الصالحين من قبل، أنتم دعاء إلى الله، عبدوا الدنيا بدين الله، قولوا وقولوا للخلق اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والحذر كل الحذر من كلمات تافهة، كلمات سفيهة ترد العبد إلى وراء ظلام، تنم عن عقلية سفيهة وعقلية تافهة، والمرء مخبوء تحت لسانه. والبعض قد يتكلم وإذا ما قال اسكت قيل له ما تكلمت بشيء، ماذا؟ دخل عبد المطلب على أبرهة الأشرم وكان عنده مهابة، فأجل أبرهة ونزل له عن سريره وجلس بجواره. فلما تكلم عبد المطلب سأله 100 ناقة التي أخذها، وكأن أبرهة الأشرم ازدهر وانتقص عبد المطلب، كيف تكلم في إبل ويترك بيتا هو بيت أبائي وأجداده وهو رمز معتقده؟ فما كان من عبد المطلب إلا إلا من قال الابن ابني والبيت له رب يحييه. يقول سبحانه يقول جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأنزل عليهم طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. راقب الكلمات راقب الكلمات وإلا فالكل يوضع في الميزان غدا وأنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان. فإن كانت الكلمة ستتناول بها كتابك بيمينك تكلم بها إذا كانت الكلمة ستثقل ميزانك غدا تكلم بها أما إن كنت ستفتضح بها على رؤوس الأشهاد فأحجم واسكت وقل يا لسانك خيرا تغنم أو أمسك عن شر تسلم من قبل أن تلبن. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لكل خير وأن يصدرنا وإياكم عن كل شر وأن يعيننا وإياكم وسائر المسلمين على الهدى والتقى والعدالة والمنى وأن يهدنا هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله كلمات كثيرة تدور في الساحة نسمعها وقد نرددها والواجب علينا قبل أن نتغفل أن نتدبر ونتأمل وإلا فالمرء مخبوء تحت لسانه والبعض يتكلم بكلمات لو قال أسكت لقيل له ما تكلم من تسمعون الآن الكلمة عن تداول السلطة وعن الحراك السياسي كلمة أشبه بالموضوع تسمعون الآن عن أكبر فصيل سياسي عن اللغة التي لابد وأن تكون في الطليعة وتتقدم الجماهير طالبا للإصلاح وللتغيير. تسمعون الكلام عن أخضاء الأكثرية وعن نهج الديمقراطي كلمات تتردد هنا وهنا كل عجيب الأمر أنها صارت مسموعة ذائعة ومشهورة وأنا وأنت نقرأ ونطالع أو نسمع ونردد بعد ذلك وشأننا قد يكون كشأن الببغاوات التي تهرب بنا لا تعرف التي تعمتك بكلمات قد تريدها غدا حسرات وزفرات تريدها المهالك والمهاوي. فالواجب علينا أن نستبصر وأن نكون على ذقن وبصيرة في دين الله وهنا لي سبيلي أن أقول لله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإلا فالذي يتكلم عن أكبر فصيل سياسي يسأل هل هذا الفصيل السياسي الكبير يوافق الحق أم يغالبه يوافق كتاب الله وسنة رسول الله أم هو أقرب إلى الكثرة الزائلة وإن تبع أكثر من في الأرض يذلونك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أعرف الحق تعرف أهله أكبر فصيل سياسي هل السياسة هي الميزان والضابط عندما يكثر وتكثر طائفة الفم مثلا وتصير في إله الغلبة هل توصف بوصف الانبهار أم داهر أنا بها. كم من أمة دمرها ربنا تدميرا ولعناه لعنا كبيرة وانتقلت إلى ربها غير مأسوف عليها وما نجا منها إلا نبي ومن آمن معه نبي الله نوح ما آمن معه إلا قليل. فهل وصفت الأكثرية بأنها أكبر فصيل سياسي؟ انتبه وتأمل وتدبر وإلا فكلمة المريد أن يقول خذوني كلمة نسمعها وقد نرددها تسمعون عن الحراك السياسي ومن يوم يمر علينا إلا ونسمح فيه بكلمات مستمردة كلمات واذدة. سمعت أنا كلمة الحراك هذه وكأنها شدتني شدا ما الذي يقصدونه بالحراك السياسي وهل هذا أندهر أنا به؟ هل تخلبت الأمة من رضوان ربها؟ تقدمت فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنها كانت حركاتها أو حراكها هذا هذا يدل على طريق الله. الواجب علينا ان نستبصر ما ان في الامة ان لم تتقدم بطاعة ربها عادت الى وراء بمعصية الله تبارك وتعالى، وكانت حركاتها دمارا عليها. ولذلك قال العلماء: ما ازداد صاحب بدعة في بدعتي اجتهاد صياما وصلاة الا وازداد من الله بعدا. هو صاحب بدعة، فما دهاله لو كانت حركته هذه لنشر الضلالات، لنشر الكفريات، لابعاد الامة عن منهاج ربها، هذه حركة الى الموتان اقرب، او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل في الظلمات ليس بخارج منها. الحركة التي ترضي الله هي الحركة الخالصة لوجه الله جل وعلا، هي الحركة المستقيمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نية نصحة او اخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يتكلمون ويا لكم سلكته، قالوا تداول السلطة، ماذا تتداول وكيف تتداول؟ ايتولى الكافر الموحد امرة المسلمين؟ هل هذا هو التداول الذي تنشدونه؟ يتكلمون عن اولى مهمات الحاكم وانه لا بد وان يطلق الحريات، حرية اقامة الاحزاب ونحو ذلك. هل هذه هي اولى مهمات الحاكم؟ الحكم مرفوع لاقامة الدنيا، لاقامة الدين وسياسة الدنيا به، وان احكم بينهم بما انزل الله. هل قالوا اولى مهمات الحاكم تطبيق شرع الله، العودة بنفسي وابتلي من حوله لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، محتاجين لوقفة بصيرة وامثل هؤلاء؟ لو قالوا لنا اسكت لقيل لهم ما تكلمتم، يا ليتكم سكتتم. محتاجين لرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله، وان فالمرء مخبوع تحت لسانه، اذا ما تكلم وافصح افصح عن هويته، اعرب عن شخصيته. محتاجين للعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، وان ننهج منهج الانبياء والمرسلين، اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، امر بذلك نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، وامرتم بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. تابعوا اقواله وافعاله تهتدوا وتفلحوا، وسنته المحمودة بامثالها هو والصحابة من بعد الامة على عصورها وكان ضرورها محتاجة للاستمساك بها. وما القائل تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي، وانهما لن يتفرقا حتى يرد على الحمد. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أمر لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا على نفس التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأجله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. المرء مخبوء تحت لسانه، ولابد أن ننتبه. وإلا فالبعض من جلدتنا وممن يتكلم بلساننا صوت عالي وكلمات لا تصفو على شيء، لا تصفو، أو كلمات تدور إلى وراء تسمع عن النخب. النخب لابد ان تتقدم او يستبشر الخير ان النخب تقدمت وصارت في طبائع الجماهير هي التي تطالب بالتغيير وبالاصلاح. مين هي النخب؟ سؤال مطروح. سؤال مطروح ده كلمات تقول كالسم، والله السم اهون. غاية ما في السم كلمة الانسان من كان كل نفس ذائقة مات ابدا، دي كلمة من شأنها ان تدمر القلوب والارواح. يقول لك النخب صارت هي التي تتقدم الجماهير وهي التي تضاد التغيير والاصلاح. سمعت ما في كلمة تقول كلبانة. ما المقصود بالنخب عند هؤلاء؟ المقصود بالنخب طائفة الاثباء والفنانين والمثقفين. انظر هذه النخب او في احسن احوال القدماء، هذه النخب التي تتقدم الجماهير تطالب بالتغيير والاصلاح. اي تغيير واي اصلاح؟ هل قصد هؤلاء ان النخبة الدحنة العلماء الصالحون هم الذين سيتقدمون للبشر؟ ما هم من يتقدم البشرية او يجب ان يتقدم؟ ركبنا منهم المسلمين ومن تبعهم باحسان، هذا هو الرب الذي اصطفاه ربنا لدلالة البشر على دين الله. هل هؤلاء الذين يتكلمون الان يقصدون هذا المعهد؟ لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب حتى تعلموا حجم الدمار. قال يحسن الانسان عالي وحسن اذا ما انتسبوا لدين الله. مشكلة متاهة. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، ان اتبع الا ما يوحى الي. المثقف يتقدمني انا، الاديب المفكر مثلا، ما الذي حصله حتى تقدم رجل الصالحين هو، حتى تتقدم كلماته على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد بضاعته الحد وكفر وزنديقة. تسمعنا عن اصحاب الفكر الحر ونحو ذلك والمبدعين وتعبيرات لا شيء تحتها الا الكفر والبطل والضلال. انظر هؤلاء الذين سيتقدمون رجب الاصلاح والتغيير، ده اي اصلاح؟ ما هذا الى الافساد الاقرب. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. الاعلام هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اما اصلاح او تغيير لا يرجع فيه للكتاب والسنة، هو الى الهدم والى الافساد اقرب. انظر بمعنى لا صلاح ولا اصلاح فيه. محتاجين لان نستبصر حتى بماذا ان اكتب بالكلمات. ما المرء مخبوء تحت لساني. والبعض لما تكلم بحضرة معاوية واطال الكلام بما لا ترى الى تحت وكأنه استدرك وجد انصراف معاوية عنه، قال أأسكت؟ قال له معاوية ما تكلم، وما تكلمت هذه والله تقل في احسن الاحوال لمن يتكلم بالفصيل السياسي الكبير واكبر فصيل سياسي وتداول السلطة والمنهج الديمقراطي، وكلها دعوات خاربة ابعد ما تكون عن كتاب الله وعن سنة والنخب وغير النخب وكلمة والحراك السياسي. اي حراك هذا؟ اي حراك هذا؟ هل قامت الامة مثلا وناضت عن بكرة ابيها تنصبغ بصبغة الاسلام؟ هذه الحركة المطلوبة تقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. والا ففي الفتنة الانسان والله لو نم لكان اسلم له. انظر كن عبد الله المقتول ولا تاكل عبد الله القاتل. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر من الهيجان قال القائل هي خير من القائل. انظر القائل فيها خير من الساعي، والقائل فيها خير من القائد، والنائم فيها خير من القائد. خير من القائد. انا اتكلم بمثل هذه الكلمات واعتبر حراك. اي حراك هذا؟ الحركة ان لم تنصبغ بصبغة الشريعة، ان لم تتقلب بالكتاب والسنة، كانت حركة همجية. كما ذكرنا تكون في ميزان الاوزار. وانت بحاجة لحسنة تفكر ان ايه معاك؟ قل الناس اعبدوا الله ما لكم من الله غيره. واصل يدي نار لا تعلم لا بأس لا ناسب ان كن خفيفا نامي. واخر نبي الله نوح كان يتحرك ولكن حركة شرعية مش حركة سياسي. لا حركة شرعية لو صح التعبير. مغلط كل يوم استيراد لتعبيرات وكلمات لم يتكلم بها الباشا. مشكلة. تحرك حركة شرعية. كان نبي الله نوح كل يدخل الناس في بيوتهم. انظر دعا الى الله ليلا ونهارا، قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا. صادق صلوات الله حركة ترضي الله، اما ان يكون حركة اشبه بحركة المخبول المجنون، حركة لا طائل تحتها، لا لا لا تذكر على جهة الانبهار، لا تنويرني، قد اكون انا اعشى البصيرة، انبهر بالكلمة واتحرك بحلول سياسي، انا كذلك اضل واضل والله، ما هذه الحركات التي ترضي الله تبارك وتعالى. فمحتاجين لمراجعة الاقوال والافعال وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذه الايام المباركات، يعني غدا تبع للتقويم الفلكي والثالث عشر، هي بدايه الايام البيض الثلاثه، والايام تنقضي يعني بسرعه كما تشاهدون وتعلمون، والشهر كاد ان ينقصف، والاسئله وكانها ستتكرر هي هي، اسئله نمطيه اسئله نمطيه، هل نصوم في النصف الثاني من شعبان ام يكره الصيام؟ اسئله تتكرر، هل نصوم يوم النصف؟ هل نقوم ليلة النصف من شعبان؟ ما هو صحة الاحتفال؟ الاحتفال بالنصف من شعبان احدث ثابت قد يثبت الحدث، إذا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، حدث الإسلام والمعراج ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم ولد والله، والهجرة حدثت، ولكن هل احتفل الأفاضل بالمولد النبوي؟ بذكرى الإسلام والمعراج؟ برأس السنة الهجرية؟ احتفلوا بليلة النصف من شعبان على مثل هذا الحال، وسرادقات وتوزيع اللحم وكل سنة، وانتم تحيح اذا ذلك هذا لم يحدث، وهم على علم ناقضوا وفي بصر ينفذوا كفوا، والبدعة سواء كانت حقيقية او اضافية لا بد من انكارها، ان كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، حتى وان اقتربت من الشرع والدين، حتى وان اقتربت من الشارع ودي. ما هو اللي محتفل بالمولد النبوي ده يقول لك مناسبة دينية، ذكرى الإساءة والمعركة مناسبة دينية، مناسبة، وطبعا مع الحماسة الإيمانية تجد الانطلاق والاندفاع، ولكن الانطلاق والاندفاع لابد أن تكون محسوبة، تكون محسوبة، لا صح أن نتبع في دين الله ما ليس منه، الأعياد التوقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، ولم يثبت أنهم احتفلوا على مثل هذا النحو بليلة النصف من شعبان، هذا لم يحدث، هذا لم يحدث ثابت، ولكن لم يحتفلهم على مثل هذا النحو المريب، فوجب الفصل بين المسألتين حتى يصطلح كل فريق على حقه. هذه مسألة، مسألة أخرى، يصوم يوم النصف، أي والله صوم؟ لا على أن له فضيلة مخصوصة، لا أبدا، صوم يوم النصف على أن يوم النصف من شعبان، ولأنك بتصوم الثلاث أيام البيض من كل شهر عربي، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، تفعل ذلك في شهر ربيع وفي شهر صفر وفي شهر رجب، وتفعله ايضا في شهر رمضان، وبالتالي لما نسأل نصوم يوم النصف صوم؟ لا يكون له فضيلة خاصة، انتبهوا، لأن البعض نتيجة السطحية، والسطحية مريدة هي الأخرى، هيسأل ما سامع في خطبة في الدرس، لا ده الاحتفال بدعة، فيسأل نصوم يوم النصف يقول لا ده بدعة، مشكلة، تابع مشكلة أخرى، المشاكل تأتي منا ومن غيرنا، منا ومن غيرنا، هذا بدعة، بدعة، إذا أفلا أصوم يوم النصف، لماذا؟ صوم، لأن يوم النصف من شعبان زي يوم النصف من رجب، زي يوم النصف من شهر ربيع الأول صوم، ولأنه يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر، أكثر الشهر، كان يصوم كله، فهل هذا لا يشمل يوم النصف مثلا من شعبان صوم؟ يوم بترفع فيه الاعمال رب العالمين، انظر يوم بيغفر عنه الناس، فصوم لاجل هذا الغرض، ده فضلا عن ان يكون البعض قد صام الدهر كله، امتنع عن صيام الناس، انتبهوا انتبهوا، والا فقصور النظر اذى اذى، واي اذى، محتاجين لمعرفه الشرع ولمعرفه الواقع ايضا. فهذه مساله، نقول ليله النصف من شعبان، والله ما أهل الذي يصد عن سبيل الله ولا بمن ينفر من طاعة الله، التوابيو، ولذلك الكلمات لا أقول تزن بميزان الذهب، لو في ميزان أدق تزن به، تزن بهذه كلمات شرعية، تكان سحنوا أن كلها أنا لا يتعلم مني، ما تؤخذ بي الحقوق وتوطأ بي الفروض وتضرب بي ركب، أما كنت عن هذا غنية ما كنت، ده انسان بيوقع على الله، فلا بد من شمولية نظرة، لا داعي للسطحية، لا داعي للسطحية. سيخلك نقول لنا النصف من شعبان كل شهر مبارك، ليس فقط ليلة النصف. قم الآن، قم غدا، انظر. ولو شملت مع ذلك ليلة النصف لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقول من اليوم، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقول من الذي في المدارك. لا نخصها بشيء زائد، ليس له فضيلة زائدة. والذي هو في ذلك من الاخبار، انا يعني نقلت نقول كثيرة ولكن قد لا يتسع الوقت لذكرها، روايات ضعيفة، روايات ضعيفة فيه ولا دليل يصح في اثبات الدعاء، دعاء مخصوص او صلاة مخصوصة يوم النصف من شعبان، هذا لم يصح ولم يثبت. والتفسير فرع التصحيح، والتفسير فلا دعاء مخصوص لليلة النصف ولا صلاة مخصوصة لليلة النصف من شعبان. كانك هو وخالد بن معدان من تبعي شام كان يجتهدان في ليلة النصف من شعبان، فهذا فعل من؟ فعل خالد بن معدان ومكرون من اهل الشام. طب والله هل ثبت ذلك عن الصحابة؟ سؤال، هل ثبت ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يوفي ليلة النصف بقيام مخصوص، بصيام مخصوص، فضيلة مخصوصة، هذا لم يثبت. وهم احنا حين نوقفوا وببصر نافذ كفوا، هم احرص الناس على الخير، الشريعة قد اكتملت. فانا لما انظر في فعل خالد بن معدان ومكحول من اهل الشام لا تستريح النفس باطلاق، يعني وفق خالد صحيح من علماء الشام، ولكن هذا فعل لم يفعله الصحابة الكرام. انظر طول عمرهم وانتبه له مثل حتى امثال هؤلاء الافاضل، كل انسان يؤخذ من قلبه ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فعل خالد بن معدان، وهذا هو الذي حدث البعض لقوله ان كان الانسان سيكون في جماعته الخاصه فلا باس بذلك. وارى ان الخروج من كل شبهه وخلاف ان تتعود انت طاعه الله، انت على مقامه من شهر الصيام، اجتهد في الصلاه والقيام والصيام، اجتهد. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، وقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم طارك. فمن قام اليوم وغدا وبعد ليله النصف اعتب عليه، اقول له لماذا تقوم من الليل؟ لا يمكن. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل، وان عزه استغناءه عن الناس. واثبات الفضيله يحتاج الى دليل يعول عالمي. بالنسبه للصيام في النصف الثاني صوم الاشارات محموله، يصطلح كل فريق على حقه. من صام في النصف الاول يصوم في النصف الثاني بلا كراهه، ده حتى لو صح على افتراض الافتراض الجدلي كما يقول البعض، على افتراض صحه النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان. تقول صح، اي والله ده فلان صح، لا باس. لو صمت انت من النصف الاول تصوم في النصف الثاني بلا كراهه. لماذا؟ يكون شأن النهي عن الصيام في النصف الثاني كالشأن عن افراد يوم الجمعة بالصيام. ما الشريعة كانت افراد يوم الجمعة بالصيام وليلة الجمعة بالقيام. ولكن لو توافق يوم الجمعة مع يوم صيامي، كنت انا مثلا اصوم يوما وافطر يوما، وتوافق يوم صيامي مع يوم الجمعة اصوم بلا كراهة، الا يكون صوما يصوم احدكم فليصوم، تنتفي الكراهة. ونفس القضية لو صمت انا في النصف الاول اصوم في النصف الثاني بلا كراهه حتى لو صح النهي عن الصيام في النصف الثاني. فماذا ذلك؟ لو ضعفنا الخبر او كانت لنا عده نظرات في النهي عن الصيام في النصف الثاني، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم اكثرها، بل كان يصوم كله. ما معنى يصوم كله؟ يحمل على الصيام في النصف الاول فقط. لا معنى يصوم كله. قال لي والله كان بيكثر من الصيام، صحيح، في النصف الاول وفي النصف الثاني، في النصف الاول وفي النصف الثاني فيصح الصيام والاكثار منه. لما سئل ماني لم ارك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، قال ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. الغفله دي في النصف الاول فقط ام في النصف الاول وفي النصف الثاني؟ وفيه ترفع الاعمال لرب العالمين، رفع الاعمال في النصف الاول فقط أما في النصف الثاني أيضا وأنا أحب أن يرفع لي عمل صالح. إيه العمل اللي أحب أن يرفع لي؟ صلاة نصيحة. والله حتى لو لم أثبت الخطا، حتى لو أم ألاق أقرأ هذه، والله الأيام المباركة بترفع فيها الأعمال لرب العالمين. أنا أحب أن يرفع لي عمل صالح في النصف الأول وفي النصف الثاني. النهي ثابت عن الصيام، إنما هو عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. انظر، عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. لو تأملتم هذا النهي الثابت تقول سبحان الله، إذا يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان. الثاني فقط عن صيام اليوم الأخير من شعبان، بل حتى اليوم الأخير لو توافق مع يوم صيامي، ما هذا أنني اعتاد صيام الاثنين والخميس، وتوافق اليوم الأخير مع يوم الاثنين أو الخميس بلا كراهة، بلا كراهة. إذا نجتهد في الصيام والقيام وتلاوة القرآن وشهر شعبان كما يقول العلماء، شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر السخية، وشهر رمضان شهر الحصد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. وحسينا بإذن الله تعالى، حسينا يعني نتكلم، إن لم يكن في الخطب نتكلم ونجيب على الأسئلة التي تتعلق بأحكام الصيام، حتى إذا ما دخلنا في الشهر المبارك كنا على فكرة وبصيرة، والعلماء يجيبون على كل مكلف إذا أتى شهر صيام أن يتعرف على فقه الصيام. إذا ما أتى شهر فما أتى وقت الصلاة نتعرف على فقه الصلاة، استطاع الإنسان للحج سبيلا يتعرف على فقه الحج، ثم يكتفى بالنوايا الطيبة. الخبر الأخير حتى لا تطيل عليكم، الحجاب في ألمانيا تحت عنوان الحجاب في ألمانيا، كتبوا يقولون تدرس ولاية شمال الراين وستفاليا التي تعد أكثر ولايات ألمانيا في الكثافة السكانية، حظر اقتداء المعلمات المسلمات الحجاب داخل مدارس الولاية ابتداء من العام الدراسي المقبل. وتقول باربارا سومر وهي اعلى مسؤول تعليمي بالولاية، غير مسموح للمعلمين والمعلمات ان يظهروا اي معتقدات دينية من شأنها تهديد السلام بالمدارس. ومن هذا المنطلق نريد حظر اقتداء المعلمات الحجاب بجميع مدارس الولاية، ويزعم مسؤول الولاية انهم لا يستهدفون بهذا التحرك المعتقدات الدينية الاسلامية على وجه التحديد، مشيرين الى انهم سوف يناقشون هذا الامر مع رجال الدين المسلمين. وجدير بالذكر ان عدد المسلمين في المانيا يبلغ 3 ملايين مسلم. وعدة تعليقات كثيرة جدا تتعلق، ولكن انا اختصرها واجمله. أولا على الشك ان رجال الدين المسلمين تعبير يحتاج لضبط، تعبير يحتاج لضبط، لو كان علماء دعاه الى الله لا بأس لا بأس، وإلا فهذا اللفظ وهذا التعبير مستورد هو الاخر، مستورد رجال الدين ورجال الدولة، هذا مرفوض عندنا. الكل ينصبر بصبغة الاسلام سواء كان راجلا للدين او الدولة، كل رجال كل نساء، الكل ينصبر بصبغة الاسلام، ينصبغ بصبغة الاسلام. عندما يقولون نحن لا نستهدف بهذا التحرك المعتقدات الدينية على وجه التحديد، هذا الاخر مرفوض، مرفوض لعدة اسباب. اولا نحن لا نساوي دين الله بغيره، انتبهوا، ما احيانا البعض منكم يسمع التعبير ينبهر وكأنه التعبير الحيادي وضع الاسلام في مصاف الاديان، لا هذا مرفوض، هذا لا نقبله، هذا لا نقبله. ان الدين عند الله الاسلام، ومن لم يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول الذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، الا كان من اصحاب. فالواجب على اهل الكتاب والتقنية بأسرها ان تسلم وجهها لله من قبل ان يأتي يوما لا مرد له من الله، فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فنحن لا نساوي دين الله بغيره، انتبهوا. التعبيرات الحيادية وكان اليوم انت تسمع وتبهر يقول انصف الاسلام، لا، ليس بانصاف، ده الجور، ده التعدي، ده الظلم بعينه، هذا هو الظلم بعينه. هذه المسألة، هذه ده كل كلمة والله لا انتم تقرؤون وتسمعون والبعض لابد من ذوق وبصيرة. وإن في الإنسان مش كذبت بسبب السماعات والكلمات التي يرددها وكأنه صار فيلسوف والآخر فيلسوف إنسان صاحب منطق وصاحب عقله وكلمات سياسية ودبلوماسية كما ذكرنا أن تضبط الأقوال من الأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون محظور أو غير مسموح للمعلمين والمعلمات أن يظهروا أي معتقدات دينية من شأنها تهديد السلام. أبدا ما يهدد السلام إلا الانحراف إلا الكفر إلا الباطل والضلال. انظروا لإعصار كاترينا ما الذي هدد سلامهم؟ والله لا إرهابي ولا غير إرهابي، لا قنبلة نووية ولا غير قنبلة نووية. انظر لا سلاح دمار شامل ولا غيره، ولكن وما يحلم جنود ربك إلا. انظر إعصار زلزال يدمر ده 100 مليار 96 ألف ده نغب المفقودين 6 مش 20 ألف ميت لا ده عبد دولة اللي عصروا عليهم ده 96 ألف مفقود. تم الإبلاغ عنهم تم الإبلاغ عنهم ونحيك عن الدمار الذي أعقب ذلك اغتصاب وسط الدمار اغتصاب من يصدق أمم هالكة بائدة تحمل في طياتها أسباب دميرية أسباب دميرية. والله حتى وإن لم تدعو أنت عليه حتى أن تستخدم سلاح دمار شامل انظر لا جيش عندك ولا قوة. الظلم الذي يعملون به الكفر هو نبيل دميري وما نرسل بالآيات إلا تخويف إلا. فما الذي يدمر السلام وغير السلام؟ ما الذي يعكر صفو الأمن والأمان؟ لا اللحية ولا الجلباب. انظر ولا من يقول للناس اعبدوا الله ان لكم من اله غير. الذي يعكر الامن والامان والسلام الاجتماعي والاجتماعي هو الانحراف هو الكفر. ما نزل بلاغ الا بذنب وما رفع الا بتوبه. واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ولا ظالمه لا وهي تدعو وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتوزع الحجاب وغير حجاب. فهذه المساله ضاقت الصدور والبعض اعطى البعض الاخر الاسوه السيئه. لما صرنا حربا على اسلامنا وديننا محاربه للنقاب وللحجاب وللحيه وكان هؤلاء يعني ما قالوا مضاعفاتنا ردت الينا مضاعفاتنا ردت الينا. ما انت صرت حربا على اسلامك ودينك وانت المسلم فحارب الحجاب والنقاب ما التي تنتظر في المانيا وامريكا وهنا وهناك الا ان يحاربوا حجاب وغير حجاب؟ مستوعب الصوره واضحه الصوره واضحه. وايضا مع وضوح لابد من ردود. وان فهؤلاء الخبثاء يمنعون الحجاب لانه بيعكر السلام. طب ما انا عاوز ايه الراهبات؟ ابدا. كنت انا هناك مغيط على عدة بلدان شاهدت العجب. كنت امامي والله قبل السفر المركز الثقافي الاسلامي قلت ده انا حاعطي محاضرة يعني في مكان مجمع. ابدا كنت وهاما كنت وهاما اتمنى المركز الثقافي الاسلامي لان البؤساء المساكين من المسلمين ما يستطيعون اقامة مسجد. انظر اي والله انا هو الذي اكتشفته لم يحكي لي احد لم يحكي لي احد ما يستطيعوش اقامة مسجد ولا ترخيص مسجد في ايطاليا وهنا وهناك واليونان وغير اليونان ما يستطيعون. ان كان بعض البلدان بتسمح زي فرنسا مثلا لا بعض البلدان ما تسمح باقامة مسجد لكن ما يسمحون باقامته. انظر تقول عنصرية تقول محاربة للدين فين السلام وفين السماح؟ لا سماح ولا دين ولا اي شيء ولا اي شيء. فماذا يصنع المسلمون هناك مساكين يحتالون بدل من تسميه مسجد مركز ثقافي مركز الثقافي الاسلامي وانت تسمع فلان القى محاضره في المركز الثقافي التنبير وكانها قاعه مؤتمرات. ابدا امرح مسجد ولكن تغيير في الاسم. دخلت بعض المساجد وانا امر ما يستطيعون الاذان داخل المسجد ما يستطيع الاذان خارج المسجد. كان عقلي يجن والله. اي والله يعني في بعض البلدان في صليت على الارض ما وجدنا مكان يصلي فيه، ما وجدنا مكانا يصلي فيه في ايطاليا هذه. انظر القرية هذه كلها ممثلين وأورام، حاجة تكزز، لا تجد مسجدا واحدا. انظر صلينا على الأرض، صلينا على الأرض ما وجدنا مكان نصلي فيه، ما تجد واحد يؤذن خارج المسجد. ليه؟ ممنوع. وهم يعلمون أجراس الكنائس. ايه رأيك؟ وبعد ذلك اقول لك لا، في شيء يعبر عن دين، شيء يعبر عن دين، لك تسمح بضرب اجراس الكنائس، اسمح بالاذان، اسمح بالاذان. فمحتاجين، وحتى لم يسمح به. وهذه مسألة اخرى، وهذه مسألة اخرى. والحجز يوشو بلوت، ما الذي جعلك تقيم هناك؟ ذهبت انت لدعوة، تمر بالمعروف وتنعى المنكر، في ضمير مختار للمكث وللاقامة هناك، حتى نرتب الحكم المناسب. ما هو الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. الامام مالك قال لا يقام في البلد التي يسب فيها السلف، فما بالك بدينك لا تستطيع ازار فيها شعائر اسلامك ودي الحلعانة الذي جعلك تقيم فيها. وهذه المسألة قطاع قد يخلهم هذا الكلام، قد يخلهم هذا الكلام، يا إقامة الترار ولا حتى نرتب الحكم. مع بعض الشيوخ هيخرج في هذه الفتنة، وهذه نحن نكون مطمئنين. اخلعوا الحجاب، اخلعوا الحجاب، سامحك الله، سامحك الله، مع أمر الله ومع كل كلمة يكون التنازل عن شعائره والشرائع بهذه الكيفية. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني لابد من فتوى رسوخ في دين الله. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. الامام مالك كان يفسق من سافر لبلاد الهند للتجارة الا للقادر على اظهار دين، الا للقادر على اظهار دين. هو كان يسافر لبلاد الهند وقيس على ذلك بقية البلدان. فانت ستسافر لاي غرض؟ قادر على اظهار دينك ام غير قادر؟ غير قادر سلم لا يعطينا شيء، والله ليك رزق مقسوم حتأخذه، تأخذه بعزة النفس، وأنت تظهر إسلامك ودينك. أما أن تضيع دينك بئسة الدنيا التي تأتي على حساب الدين. ركعة الفجر خلوا من الدنيا وما فيها، ولهم أحب إلي من الدنيا جميعا. نقلة أخرى تتعلق أيضا بهذا الخبر المختصر، إن كان في يوم من الأيام، ما هو كله بالقانون اليوم، قوانين، يقول لك صار قانون بيصطدم بالشرع والدين. طبعا من لو اصدره مسلم لن يلتفت له، قانون الهدايه تحترم، ولكن اذا صادمت الكتاب والسنه لن يلتفت له، لن يلتفت له. حتى مصر القانون كان في يوم من الايام المراه استصرخت، انكشفت. ما هو الحيل هي، ومن لم يتم بالفعل يتم بالقانون وبالقول ونحو ذلك، وكأنك المقهور. المرأة لما استصرخت وانتجب أمرها بفعل يهودي، بفعل يهودي استصرخت، وبلغ ذلك المعتصم. قام المعتصم، قام ركب فرسه وانطلق يعد، لم ينتظر جيش، كانت نخوة، كان إمام مدين. انظر، لا لم يكن صحابي ولا تابعي. انظر، انطلق يعدو وانطلق الجيش على إثره. فتح مريع، وبعدما فتحه قال أين التي تستصرخ؟ نخوة إيمانية. انظر القصة طويلة، لماذا قال هارون الرشيد وخاطب مكفور بهذا الخطاب، وقال أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مكفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لما تسمع. لا مناسبة ذلك، رجل رومي كان قد أسلم، فجعل إمبراطور الروم يعذب كل من أسلم حتى يرجع عن دينه، حتى رمته في سواقية، في سواقية. فنقل رسول أمير هارون الرشيد إلي هذا الخبر، فبعث نخوة عزة إيمانية، بعث طول اللحظة أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مكفور كلب الروم، فإن الأمر ما ترى لما تسمع، إن الأمر ما ترى لما تسمع. فكانت بلدا تفتح من أجل امرأة تنكشف عوراتها. الأمر يستحق، أي والله المؤمنين المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعد ذمتهم أبنائهم وهم يد على من سواهم. ويجب علينا أن ندهر بكلمة الحق أينما كنا وعلى هذا بايع الكرام نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف بالله لومة لائم نحافظ على شعائر الإسلام والدين والدين هو أغلى ما يملك العبد ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم فيما نقول ونسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.